من مواطن الثبات أيضا أن الإنسان لابد أن يثبت في بعض المواطن، ومنها والذي نحن فيه أن يثبت على المنهج وأن يثبت على الحق الذي يدين الله عز وجل به، لأن الله عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديلا. ولا شك أن أهل السنة الذين أخذوا هذا الدين من أصوله من الكتاب والسنة، هؤلاء كانوا أثبت الناس في الدنيا، وأثبت الناس على منهج، وأثبت الناس على عقيدة، وأثبت الناس على قول، وأثبت الناس على حكم. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يعقد مقارنة بين ما كان عليه علماء السنة وما كان عليه علماء أهل الكلام، فيقول انظروا إلى الفرق بين الطائفتين. يقول رحمه الله أن أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم. فإذا الثبات على المنهج هذا من أعظم مواطن الثبات التي ينبغي أن يثبت عليها المسلم الذي يدرس هذه السنة ويتعلم هذه السنة. لأن المشكلة اليوم أيها الإخوة لم تأتي من قبل الناس الذين جهلوا الإسلام ولم يتعلموا الإسلام، وإنما من أناس دخلوا في الإسلام واقتنعوا بالإسلام كدين، ولكن لما جاءتهم الشبهات ولما ابتلوا بغزو بعض الطوائف لهم بأن جالسوهم أو علموهم أو كانوا من مجالسيهم دلسوا عليهم وخطأوهم وأدخلوهم في متاهات وفي مغالطات كثيرة. ولهذا كان أحد السلف وهو أبو العالية، ويروى هذا القول أيضا عن الإمام المجاهد رحمه الله الجميع، كان هناك كلمة عظيمة يقولها، قال قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني قرأت القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد من الله عز وجل علي بنعمتين عظيمتين لا أدري أي النعمتين أعظم علي أو أفضل، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا، وفي رواية لم يجعلني من أهل الأهواء. يعني هذا الرجل ينظر في نعم الله عز وجل، وما أكثر نعم الله عز وجل، لكن لخص الأمر في نعمتين عظيمتين. النعمة هو الأولى هي نعمة الهداية إلى هذا الإسلام، قال أن هداني الله الإسلام، لأن الإسلام إذا الإنسان إذا لم يهدى للإسلام كان من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالهداية الإسلام هذه من أعظم النعم، ولهذا لابد الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ذلك. ثم قال النعمة الثانية، يعني لم يكتفي بنعمة الهداية الإسلام إلا بعد أن أضاف إليها نعمة أخرى، وهي نعمة العصمة من الأهواء حتى لا يسير في سيرها ولا يتأثر بما فيها من القول الزائغ الذي يخرج عن الهدى والعلم الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ولم يجعلني حروريا، حروريا نسبة إلى حرورة، هذه مدينة في العراق بجانب الكوفة ظهرت فيها نبتة الخوارج الذين جاءوا بهذا القول الذي هدموا فيه أصول الإسلام واستباحوا فيه دماء المسلمين. قال نحمد الله أن لم يجعلني حرورية، مع أن هؤلاء من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن خصالهم أشياء كثيرة، أنهم كانوا يقرؤون القرآن، أحرص الناس على العبادة، محافظين على الصلوات ويقرؤون القرآن، وعرفوا باجتهادهم في تلاوة كتاب الله عز وجل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز القرآن هذه التراقي، قرأوه على الألسن ولكن لم يهتدوا بما جاء فيه من أنوار العمل والهدي الصحيح، لم يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى، فأخذوا الآيات التي نزلت في القرآن في الكفار فطبقوها على المسلمين فضلوا السبيل وأضلوا وأفسدوا في هذه الأمة، ولا يزال شرهم إلى الآن كما لا يخفى على كل واحد منهم. فهذا الإمام انظروا قال لا أدري أي النعمتين أعظم، أن أقول هدى النعمة العظمى هي نعمة الهداية الإسلام، أم أن النعمة العظمى هي أن الله عز وجل عصمني من هذه الأهواء وأبقاني على السنة وعلى الهدي ثابتا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلى هذا السبيل. لا أخرج عن جماعة المسلمين ولا أشاقق جماعة المسلمين ولا آتي ببدع من القول، كل هذا يعتبر من من من أعظم النعم. فلهذا إذا رزقت الاستقامة والهداية إلى الإسلام ثم وفقت لأن تتبع سبيل المؤمنين وأن تتبع علماء هذه الأمة الأخيار الأبرار وأن تأخذ من علمهم وأن تستفيد مما دونوه وثبتوه في هذه الكتب وفي هذه المؤلفات وفي أشرطتهم من ملازمة السنة ومعتقد أهل السنة وأخلاق أهل السنة وأداب أهل السنة، فاعلم أنك على خير عظيم وأعظم بها من نعمة. ولكن مع هذا ينبغي للإنسان دائما أن يبقى عاملا بهذه السنة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يثبته، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لأن الفتن والشبه خطافة كما يقول الإمام الذهبي، وأكثر قلوب الناس مريضة، والقلب المريض لا يستطيع أن يقاوم الداء ويقاوم الجرثومة، بمجرد أن تدخل تتمكن، وربما تستولي على ذلك القلب فتهلكه وتطمس منه النور الذي كان به مهتديا. هذه فقط كلمة أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في لقاء آخر.